فلو قال لا تحويل جهات الست فمعناته أن في كل مكان تعرض عن ذلك، لا، وإنما هو يقصد بذلك تنزيه الله عز وجل بأنه لا يشابه أحدا من المخلوقين. المقصود أن العبارة التي ذكر مصنف هنا عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل مثل ما فصلنا لكم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.